نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب البصر. وإن ربط دابة في طريق فأتلفت ضمنا، لأنه متعد بالربط، وظاهره لا فرق فيه بين الواسع وغيره، لكن في الواسع إذا لم تكن يد صاحبها عليها روايتان. طيب. قال: وإن ربط دابة في طريق فأتلفت يضمنها صاحبها. الطرقات، من أدرك هذا يعرف حقائق هذه المعاني. الناس أصحاب دواب، فإذا كانت لهم حاجة في مكان لشراء أو بيع أو التقاط يقف يربط الدابة في أقرب مكان في الطريق. لا عندك أربط الناس صحيح. بعض الإخوة استحسن إذا أتوا مجامع الناس أن يغتسلوا، فإذا عجزوا عن الاغتسال يغيروا الملابس الداخلية، فإنه صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الناس، يعني حث على غسل الجمعة وغسل العيدين وامثال هذه لأجل الاجتماعات. الشاهد هنا أن الطرقات حق عام للمسلمين، فمن جاء فربط دابته في أحد هذه الأماكن فأتلفت، بمعنى أكلت شيئا أو دهست أو داست شيئا أو مضت على شيء فكسرت، يضمنه الذي ربط هذه الدابة. عرفنا هذا؟ هذه لا يقال أنه صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار. صحيح، العجماء لو تركها والناس محتاطوا فتحوا حوانيتهم حتى جاءت فأكلت هم المفرقون، لكن هذا الطريق حق عام، فربطها فمر الناس، فواحد مار ومعه متاعه على رأسه، فجاءت الدابة فنكسته أو نهشته أو كذا فألقت ما فيه، ما يقال العجماء جرحى جبار، لأنه ربطها في موضع طريق المسلمين. وإلا الأصل البهيمة أن الناس يحتاطون إلا إذا كانت ليلا فصاحبها يحبسها، أما من أطلق دجاجا وحماما فالتقط حب الناس ما يقال يضمن صاحب الدجاج والحب، ومن كان معه فرس وخيل وجمال وكانت ثم أطلقها في برية ولا في غير مسالك المسلمين فمرت على بعض الناس تاركين بضائعهم أو أحمالهم أمتاعهم فأفسدتها ما يضمن. العجماء جرحها جبار أي هدر. عرفنا هذا؟ أما هنا فهو ربطها في طريق للمسلمين، فما صنعت وفعلت فصاحبها ضامن لما أتلفت. طيب لو جاءت ورفست إنسان فمات يسمى قتل، والذي تسبب في القتل الذي ربط الدابة، فهذا عليه قود، هذا عليه الدية، والدية تدفعها العاقلة لأنه قتل خطأ تدفعها العاقلة. عرفنا هذا؟ هذا معنى ربطها في طريق المسلمين. لكن لو ربطها في ملكه فجاء أحد نقصها رفسته، أو أحد قرض منها فاعتدت عليه، لا يضمنها. لأن الذي قرب منها هو المفرط. أما في طريق المسلمين هنا بعض الفقهاء قيد قال الطريق الواسع، أما إذا كان طريق طريق ضيق فيضمنه في جميع الأحوال، فهذه ضامن لها في جميع الأحوال. ما أدري اللي صغار السن والذين لا يعرفون هذا ما يتصورون، لكن الذين شاء يعرفون هذا في الأوائل يفهمون أن الناس كانت ترك دوابهم، فإذا جاء عند صاحب دكان حانوت صاحب متجر صاحب من يبيع أو أراد أن يشتري علف لحيوان ربطها في أقرب مكان وذهب واشترى وعاد، فجعلوا ضمان الدابة على مالكها لأنه ربطها في حق من في حق حق عام من طرق المسلمين. اسمعوا ما يقول الشاعر: ومثله لو ترك فيه طينا أو خشبة أو حجرا أو كيف دراهم نص عليه. طيب لو ترك فيه طين، هذا نشاهده في كثير من أصحاب العمائر ما يعرفون الحق العام فيخلفون مخلفات العمائر بالطريق العام، فتشاهد صبات الإسمل ناتئة على الشارع باردة، وإذا كانت مسامير ألقاها في الشارع عن المسمار هذا، لو أن صاحب السيارة مر عليها فأتلفت كفرة يضمنها صاحب هذا العمارة، لأنه ما نظف الشارع العام الذي مروره حق لجميع المسلمين. هنا إذا قلنا يضمنه معنى أنه لو داعاه الحاكم يحكم بضمانه، ولو لم يداعه فهو آثم كأنما اقتصب مال إنسان، إذا أتلف كفرا أو مالا فكأنما اقتصبه. يحذر الإنسان في شارع المسلمين العام، بعض الناس لا يتورع يأتي بالسيارة فيقفها في منتصف الطريق لا على حافة الطريق ويؤذي الناس، أو يقف في وسط الطريق ويتكلم فيعلم أن هذا حق عام لا يجوز المكوث فيه ولا يجوز استغلاله ولا يجوز استهلاكه إلا بحق ما يستطيع أن يمر فيه الإنسان. الناس تفرط في هذه المسائل لا تبالي، مع أنه هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. طيب اقرأ. وبإسناد خشبة إلى حائط. قال لو ترك طينا أو خشبة أو حجرا، كثير بعض الناس يسندون سياراتهم بحجر، فإذا انتهى من الغرض رماه في وسط الطريق، هذا ولو كان صغيرا، إذا كان الطريق نظيف عادة ليست فيه أحجار في مثل حجمه ورماه في الطريق، فإنه لو تلفت به بضاعة أو متاع إنسان فهو ضامن، معنى ذلك معنى ضمانه في الدنيا يدفع القيمة، ومعنى ضمانه في الآخرة أن يوم القيامة صاحبه يقول يا ربي فلان أتلف علي هذا المال فعليه غرمه. ولذا يستحسن من تسبب في مثل هذا، بمعنى جاءت سيارته فأتلفت متاع إنسان أو دهس أو وضع حاجة في طريق فأتلفت، ويعلم أن المتلف معروف عينه، يستحسن أن يستجب عليه أن يعوضه أو يستسمحه في الدنيا، فإن لم يعرف مكانه ووجد الآلة موجودة يكتب عليها، كمن جاء بسيارة فآذى سيارة إنسان بعيد عن الطريق، هذا متسبب ما يذهب الأخرون، إن لم يعرفه يكتب له على ظهر سيارته أنا فلان مكاني في المكان الفلاني أنا اللي عملت هذا التلف، فاتصل بي لأجل المفاهمة أو المسامحة أو دفع التعويضات. والناس تفرح بالهروب فيعلمون أن الله لن يفلت منه أحد، وهذا إن استطاع أن يفلت منه الساعة لن يفلت منه بعد حينه، لابد أن يصاب بمثل هذا، فإن تجاوز في الدنيا ففي الآخر الحساب. قال أو كيس دراهم، لا أدري تمثيل كيس الدراهم إيش معناه قصده، ما أعرف كيس الدراهم لما مثل كيس الدراهم نص عليه، يعني كيس دراهم عثر فيه إنسان. نعم. وفي إسناد خشبة إلى حائط، يعني في داره وضع خشب لا إشكال فيه، لكن الخشب العادة لا يسند إنما يمال، فإذا كان جدار الحائط صغير والخشب طويل جزءه في أرض المالك وأكثر أجزائه مطلة على هواء الشارع، هواء الشارع حق عام للمسلمين لا يملكه المالك، عرفنا؟ فلو مر إنسان على علو فاصطدم به فتأذى يضمنه واضع الخشب، ولو أن هذا الخشب مال فسقط فأتلف فضمانه على صاحب خشب، ولو كان بالداخل قال أسندته ما ذنبي، قال لا أسندته لكنه كان ممال أغلبه في هواء الشارع، والهماء حق لعام المسلمين، عرفنا؟ فمعنى ذلك لو دعاه فيعلم أنه لا تكون مماطلة وكذب، لأن الناس أصحاب خيانات وكذب، فيعلم صاحب الدعوة أنه لو دعا ذهب الدعواه أو أطالت الخصومة وضاع أكثر من حقه، فيكون مضطرا إلى عدم الشكوى، لا أنه تنازل ولا تسامح، لكن يعلم أنه لا يستخلص له حقه، فهذا حقه لن يضيع إما في الدنيا ولا في الآخرة، أما ذاك سيلقى عقوبة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال أو اقتنى إلا أو اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن نص عليه، أو اقتنى كلبا عقورا، قال اقتنى كلبا عقورا دل على، لما قال وصف الكلب بالعقر دل على أنه لا يجوز اقتناؤه، ولو كان كلب صيد ولو كان كلب حراسة، يعني حراسة ماشية أو زرع مو حراسة البيت، لا، لو تركنا الناس لبيوتهم كل واحد يقتني كلب يحرسه تضر الناس، والناس يستسيغون مثل هذا يرون أن هذا جائز بعموم الحديث، والحديث لا يدل على ذلك، يدل على الماشية وعلى الزرع والصيد، فلو اقتنى كلبا عاقرا عقورا للصيد أو للحراسة فعقر يضمنه صاحب هذا الكلب، ودل على أن هذا الكلب لا يجوز اقتناء، الكلب العقر لا يصح اقتناءه، بخلاف لو كان كلب صيد فعقر ما يضمنه، ليس من عادته إنما صار فلت منه، أو كلب حراسة أو كلب، لكن لو كان كلب موصوف بالعقر فعقر يضمنه من اقتناه، لأنه لا يجوز له اقتناء، ولذا لا يصح الصيد به، لأنه لا يجوز اقتناء، كما أن الكلب الأسود الكامل السواد لا يصح الصيد به، إذا كان أسود بهيم يعتبروه شيطان، لذلك الحنابل يرون أنه يقطع الصلاة، هذا لا يجوز الصيد به، ولا يصح اتخذ حراسة، إذا كان أسود بهيم يسموه أسود بهيم، ليس فيه نقط بيضاء ولا خطوط بيضاء ولا شيء، هذا لا يصح صيد به، ولا يصح أن يكون حراسة، ولا يصح أن يكون صيد ماشي. نعم. حتى لو خرق ثوب كذلك، لو جاء فمسك ثوب إنسان خرقه يضمنه، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه في رواية، لأنه متعد بالدخول فلم يضمنه المقتني، إلا إذا دخل إنسان دار، لو أذن للزوار يزورون فزاره إنسان فعضه الكلب العقور يضمنه، لكن لو دخل إنسان دون إذن المقتني فعضه هذا الكلب العقور ما يضمنه، لأن دخل ذاك معتدي، لأن الداخل معتدي، عرفنا هذه؟ نعم. وظاهره أنه لو دخل بإذنه فإنه يضمنه الآذي، لأنه تسبب إلى تلف. ونقل حنبل إذا كان الكلب موفقا لم يضمن ما عقر، وظاهره أنه إذا أتلف شيئا بغير العقر كما لو ولع أو بال كما لو ولغ، صلحوها، ولغ ضعوا نقطة على غير ولغ، يعني أدخل فيه في الإناء فلعق ما فيه بلسانه. نعم. كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان أنه لا ضمان، لأن هذا لا يختص الكلب العقور. يقول أن ما أتلفه الكلب العقور فهو ضامن، وما أتلفه الكلب غير العقور لا يضمنه، لكن ليس كل ما أتلفه الكلب يضمنه، لأنه لو بال الكلب في إناء أحد بعض الناس لا يقال هذا أتلف علي طعامي أو شرابي، لأن هذا نادر لا يحصل إلا نادر، هذا لا يضمنه. هنا لا يضمن، لا يطالب صاحب الكلب بالضمان. نعم. وقيل في الكلب روايتان، إحداهما يضمن لأن اقتناءه سبب للعقر وأذى للناس فلزمه الضمان لما فيه من المبالغة في الزجر، والناس تضع هذا، والحمد لله بغير هذا البلد لاحظناهم يضعون كلاب حراسة على بيوتهم، كلاب شرسة، كل من مر من عند الدار آذته، إن لم تهجم عليه أخافته بهريرها، فهؤلاء آثمون في اقتنائهم، ينقص كل يوم من أجره قراط، إن كانوا يصلوا ما أدري يصلوا ولا ما يصلوا. الأمر الثاني أن إفزاع الناس وإرعابهم هذا فيه إثم كبير، فما بالك إذا اعتدت هذه الكلاب على الأشخاص. نعم. والثانية لا، لأنه لم يحصل منه جناية وكسائر البهائم، وجوابه بأنه متسبب، وفي الرعاية يضمن ما عطر خارج الدار إن لم يكفه ربه أو يحذن منه. كذلك خارج الدار، إذا عقر خارج الدار يضمنه صاحبه إلا إذا حذر، قال أيها الناس لا تقربوا من هذا الكلب، وحذرهم، إذا لم يحذرهم فهو ضامن لما فعل، لأنه متعد باقتناء مثل هذا الحيوان. نعم. وقيل في الكلب روايتان في الجملة، سواء كان في منزل صاحبه أو خارجا عنه، دخل بإذن صاحب المنزل أو لا. إيش معنى في الجملة؟ الجملة تأتي هي عبارة صغيرة لكنها تقضي معاني كثيرة، يستعملها الناس حين يعجزون عن التفصيل، أو أن التفصيل يقتضي دقة ويفوت عليهم جزء من الوقت. يقول مثلا سئلت عن فلان، فلان خطب، ما رأيك أزوجهم؟ يقول هو بخيل لكنه مع ذلك عدل، وفي الجملة هو طيب، في الجملة يعني مع سيئاته وحسناته وهو حسن يقبل. ها؟ كذلك لو قلت ما رأيك في هذا الكتاب، تقول الكتاب فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ثم تقول في الجملة مذموم ساقط أو أنه مقبول. عرفنا؟ أتكلم هنا عن الكلب عقور، إذا قيده صاحبه أو أطلقه، إذا كان في الدار أو خارج الدار. قال وفي الجملة أي سواء كان في الدار أو خارج الدار أطلقه صاحب، هذا معنى في الجملة، يستعملون الناس كثيرا، يقولوا في الجملة يتخلصوا منها من مسائل كثيرة كثيرة، بعض الكتب يستندون عليها لأجل أنهم يتحاشوا تفصيل المسألة فيختصرون، يقولوا في الجملة. نعم. فرق حكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب الخدور في العادة، حكم الكلب العقور. حكم أسد ونمر وذئب، هذه ثلاثة معروف، لو اقتناها إنسان فأتلفت يضمنها صاحبها، فلو دخل إنسان زائر على دار إنسان فهجم عليه النمر فقتله، الدية على صاحب هذا الحيوان، لأن هذا المفترس لا يقتنى، هو متعد باقتنائه، ولما كان قتله خطأ والدية على العاقلة. عرفنا؟ ولو جرحت فالجراحة على راعي الدار يضمنها بالأرش، يدفع كم القيمة، ولو أتلفت بضاعة أو مال يضمنها كذلك مقتنين. فالأسد والذئب والنمر هذه حيوانات ما تقتنى، لا تصل اقتناء ولا يجوز اقتناء ولا تباع. وهر تأكل الطيور، الهر يجوز اقتناءه، لكن لو عرفت أنها تعتدي على حيوانات الجيران تأكل أرانبها الصغار وطيورها وحمامها وهكذا معتادة، وطردوها الناس وآذوها ولم تكف، فهي كالكلب العقور. لو جاء الجار قال هر كسطت على حيواناتي قتلت أرانبي أو طيوري أو كذا، يضمن صاحب الهر ولا ما يضمن؟ يضمن. لكن لو كان هر معتاد جاء مرة فأكل ما يمكن يداعين، إن عادة الهر هكذا أحيانا تفلت منه الطباع. لكن لو كانت هذه عادته يشتكي ولا ما يشتكي؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن صاحبه. عرفنا؟ هي مسائل يستهين بها الناس، يستهين بها الناس. زماء في الأول كانت بيوت الناس من طين أو من حجر، والأبواب غالبا تكون مشرعة سيما في الصيف، يتركون الباب ما في مكيفات ولا مراوح ولا كهرباء، يتركون الأبواب مشرعة ويضعون ستار رقيق. والهر جزء من الخدم في البيت، ما في بيت ما في قط. أولا هذه البيوت لا تخلو من هوام من ودواب، سيما في المدن التي فيها آباء لا يخلو فيها من هذا. والقط يأنس بقتل هذا ويستأنس الناس كذلك بوجوده، وإن لم يقتنوه فهو يدخل غصبا عنهم. فإنها من كما يقول صلى الله عليه وسلم فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. عرفنا هذه؟ فهذا الهر لو اعتدى هذه عادته، ما يقال يا فلان اضمنه، لكن لو يعلم ان هذا يطارده الناس فلا يكف ويؤذونه ولا يكف، اصبحت فيه نهمة انه يقتل الطيور ويعتدي على الحيوانات، فهذا لو فعل فان صاحبه يضمن ما اتلف هذا الهر. عرفنا هذا؟ يا سلام على دين الاسلام، يا سلام على حكم الشرع. نعم. وله قتل الهر بأكل وتقلب القدور، كذلك بعض القطط لها عادة أنها تأتي للخدر فتقلبه فتنكثه على أهله، لم تجد طعام فتعمل ذلك. ولذا كان القدامى ما كانت في ثلاجات، كان القدامى يضعون علاقة يسموها دوى البيت، يضعون فيه القديد يعني اللحم المجفف والخبز وبعض الطهي ويعلقونه في السقف لأجل يصلوا في الهر، فإذا ما استطاع يرفع القدر في مكان يضعون عليه حجر، فبعض الهرات تكون غليظة وشديدة فتعمد الهر فتنكبه وتأكل ما فيه، فإذا كانت هذه عادتها واعتدت على الجيران وتعود ذلك منها وعلم الجيران فإنما تتلفه يضمنه صاحب القط. بمعنى لو قالوا لك يا فلان قطك فعل كذا وكذا عمل معنا كذا، لا بد أن يتسامح ويدفع الغرامة، وإلا يصرف هذا القط يتلفه ويبعده. فإن قال طيب وضحك عليه مسكت وتهاون فإن الله معاقبه سيدفعها في الدنيا ولا في الآخرة. ولذا ما يحل بالناس من مصائب الناس يستهينوا يقول احنا ما سوينا شيء، ايش هذا؟ فبما كسبت ايديكم، ولا يعلمون ان مثل هذه مما يتجاوز الناس ويتغافل عنها، هي مما يؤذي الناس والله عز وجل يؤاخذهم بما يفعلون. ولذا يقول ان كانت عادتها تقلب القدور في العاده وحكمها حكم الكلب العقور، ولا يجوز اقتناء مثل هذا القط ولا يصح اقتناءه، حكمه حكم الكلب العقور أي في عدم جواز اقتنائه، وأنه لو أتلف شيئا يضمنه صاحبه. عرفنا هذا؟ نعم. وله قتل الهر بأكل لحم ونحوه كالفواكه. فلو تعود الهر بقتل الطيور وأكل اللحم وقلب الخدور فنشوه وطردوه ويأبى إلا هذه العادة فلهم قتله، لكن بعض الفقهاء قال يقتله حين الفعل، يعني حين يفعل ذلك الفعل، إذا رأى يأكل يقتله حين أكله للطيور، ما يقتله بعد كذا، فله أن يقتل. إن هذا من الفواسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، يعني خمس من الجوارح: الحذاء والغراب والكلب العقور والفأرة. جعل هذه الخمس: الحذاء والفأرة والكلب العقور ما إيش الخامس؟ العقرب. اللهم صل عليه وسلم، لأن هذا تؤذي الناس، والناس اللي كانوا غافلين عنها تؤذيهم في اليقظة والغفلة. وكان فحكم صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الخمس. لما قال كلب العقور ووصفه بالعقر دل على أن حيوان، على أن أي حيوان فيه هذا الوصف يلحق به. فالهر إذا كان فيه هذا الوصف يلحق في الفاسق ويقتل، جاز قتله. واضح هذا؟ إذا قتل الإنسان يسمي الله عليه. أما الامتناع أن نجني والخوف من هذا، هذا من خرافات العامة. الحيوان إذا كان مؤذي وأمر صلى الله عليه وسلم بقتله يقتل. ولذا بعض الناس يخشون من قتل الحية فيرون أنها تعود، فمن فعل هذا فإن به شرك وكفر، فليستغفر الله وليتوب، ولا يخشى إلا الله. الله إذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بقتل شيء يقتل، والعاقبة إنما هي بيد الله. الله عز وجل خلق كل دابة وهو آخذ بناصية كل دابة، ما يمكن دابة تتحرك إلا بإذنه سبحانه. نعم. وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه، ضمن إذا كان أسرف فيه أو فرق. هذه مسألة ثانية. جاء عنده أوراق أحب إحراقها فأشعل نار في هذه الأوراق في داره أو على سطح داره، وبعد إشعالها احترقت، فجاءت ريح وأخذت شعلة وألقتها على حائط الجيران فاحترقت دار الجيران، ما يضمن، لأنه أشعلها في داره وأشعلها في غير وقت هبوب الريح، ما كانت في رياح. لكن لو كان يعلم أن فيه رياح وتعمد إشعال فهذا فرط وأسرف. أو أشعل نارا عظيمة قريبا من جدار الجار الذي هو خشب، أو كان هناك هشيم، أو كان هناك نخل، أو كان هناك بستان فيه شيء من هذا الهشيم، أشعل هذه النار العظيمة فبحرارتها وصلت إلى هناك، هذا فرط وأسرف. أسرف يعني تجاوز الحد، وفرط بمعنى قصر، بمعنى وضع هذه النار ثم جعلها مشتعلة وذهب عنها ونزل يتغدى وتركها في السطح، والسطح دون حواجز هكذا سطوح الجيران، فتعدت فهو ضامن لأنه فرط، هذا من الإفراط من التفريط. أما إذا أسرف بمعنى أشعل نارا فوق القدر المتاح والمجاز له في مثل هذه الواقعة مثل هذا الوضع، فإن إذا تجاوزت وأتلفت يضمن، ولا يفرح أنه استطاع يتخلص بذكائه وحيلته وكذبه فينجو من الدعوة، لا، بقاءه في الدعوة وإقامة الدعوة وثبوتها عليه أخف ضررا من أن يتخلص منها بالحيلة. والناس يرون أن هذه شطارة، يعمد فيؤذي سيارته ولا يصدمك ولا يتلف البضاعة بأي آلة كانت، ثم بعد الدعوة فيقيم شواهد ويبين أنه كذب وأنه فعل وأنه لم يكن كذا ثم يتخلص، والقاضي له الظاهر ويحكم له بالقضية أنك أنت بريء، يخرج ويغمز على ذلك المظلوم. وين هذا ينجو هذا؟ الله أكبر، أين ينجو هذه ولو بعد حين؟ ما ينجو هذا، ها؟ لن يفلت من عقاب الله، سيما ذاك المظلوم إذا كان بحرقة فدع الله عليه، هذا سيلقى جزاءه في دنياه قبل الأخرى. يحذر الناس من ظلم الناس، يحذر الناس من ظلم الناس، فإن هذا لا يفوت. نعم. وإن أجج نارا، وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره، أو سقى أرضه بمعنى كان يسقي فترك الماء على أرضه دون أن يعي، فامتلأ الحوض وتجاوز القدر وذهب إلى بيت الجيران فآذاهم، هذا مثل النار، حكمه حكم النار، لما فرط فما راقب فحكمه حكم النار، هذا يضمن. نعم. أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه، ضمن إذا كان أسرف فيه أو فرط بأن أججها بما تسري في العادة لكثرتها. طيب اقرأ إبراهيم بعده وإلا فلا. وإلا فلا، وإلا فلا ضمان، حيث لم يوجد إفراط ولا تفريط لأنه غير متعدي، لأنها سراية فعل مباح فلم يضمن في سراية القول، وفارق ما إذا حل زقا فاندفق ما فيه لأنه متعدي.